السؤال الثالث، الرابع والثلاثون، يقول في قول الشيخ: وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، فما المقصود بالتحقيق والمعرفة والتوحيد؟ يبدو أن شيخ الإسلام رحمه الله يقصد أن بعض أهل العلم ممن لا يتهمون بأنهم من أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب القول الغالي الذي هو دعوة إسقاط التكاليف عمن يعني شهد القدر أو شهد أن كل شيء أو كل ما يقع من العبد إنما هو بقدر الله عز وجل، يبدو أنه يعني يشير إلى أن من أهل العلم من أشكل عليه في مثل هذه الأمور ولم يعني يستطع أن يخرج من بعض المعاني الباطلة في هذا الأمر، ولم يتبين لي من هم الذين يقصدهم رحمه الله تعالى في هذا الكلام.